وهذه مصطلحات الادب. هذه ايام العشر من شهر الحج، هذه الايام المباركه التي اقسم الله بها منوها بفضلها على راي جمهور المسلمين في تفسيره لقول الله تعالى: وانفرج وليالي العشر والشفع والوتر، والشفع والوتر والليل اذا يسري في ذلك قسم لدينه. هذه الايام المباركه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العمل الصالح فيها احب الى الله من العمل الصالح في غيرها، وان كان كل حبيب لله تبارك وتعالى. ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني العشر الاول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا نجاهد في سبيل الله، يعني من جاهد في سبيل الله في غير هذه الايام لا يبلغ درجة من عمل صالحا في ايام ذي الحجة. قال: ولا نجاهد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه، وملك اللي يدرك ثواب العمل في الحجة مجاهد خرج بنفسه وماله في غير ايام الحجة ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا ما ممكن يحصل هذا النجم. أفبعد هذا يسعى المسلم أن يضيع لحظة من لحظات هذه الأيام وتلك الليالي المباركة؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بهذا أن يشحذ همته نحو الدور لتفوت بالفعل. فإذا كنت حريصا فسأل الله أن يسددك في القول والعمل حتى لا تضيع لحظة من لحظات هذه الأيام المباركة، والمطلوب فيها فعل كل ما ينبغي أن يفعل من السنن وقبلها الفرائض. النبي عليه الصلاة والسلام ما حددش عمل معين، قال: العمل الصالح بكل أنواعه أحب إلى الله. ما من أيام العمل الصالح فيدخل في ذلك أداء الفرائض ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع وسلم، يدخل في ذلك صلاة فرائض في جماعة وصلاة السنن قبلها وبعدها على نحو ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك صلاة الليل، يدخل في ذلك الزكاة، يدخل فيها الصدقة، فيها صيام الأيام تطوعا. كل هذه الأشياء. وأنا عاوزك بالمناسبة تستخدم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من مين؟ صحيح، من المؤمن الضعيف. القوة هنا مش مجرد القوة البدنية، وكلمة قوة، القوة البدنية مطلوبة، كل واحد عنده قوة بدنية هيقدر يصلي هيصوم يعمل، هذه مطلوبة، ولكن القوة الأساسية قوة الإيمان وقوة القلب. قوة القلب كما يحب القلب قوة الدافعة للبدن، القلب هو الدينم اللي بيحرك البدن، إنما يكتسب القلب قوة من قوة إيمان صحيح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولكن لما لا تكون إيمانك في السماء؟ ليه تحب انك تبقى كده مؤمن ضعيف مستضعف؟ لا، كن قويا، اتصل بالله عز وجل، خف الله يخوف الله من كل شيء، فاذا خفت غير الله اخافك الله من كل شيء. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شوف بقى اللي جاي دي، احرص يا ريت تبقى مالك حياه، احرص على ما ينفعك. يعني انت في حياتك لما تتكلم كلمه احرص على ما قبل ما تتكلم، شوف الكلمه هتبقى في جيبك حسناتك ولا سيئاتك، احرص على ما يفرق. لا ده تبقى في صحيح سيئاتك انها غير، خلاص احرص على ما يفرق، بلاش تتكلم. اذا اردت ان تسمع لا تسمع لك، سيكون لك يوم القيامه ام عليك؟ والله هيكون لي، خلاص اسمع، احرص على ما يفرق، هيكون إياك نعبد وإياك نستعين. استعنت بالله العالم، استعن بالله وصوبة من الطريق. والله نفسي صنب الكلام دي، بس أنا لن أخر وقالين ما أمكن على صعب التعود. استعن بالله، استعن بالله، احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، لا تركب مركب العجز. مركب العجز سهل ان يكون اصلا ما اقدرش، اصلا صعب أصل. انما والله ان استعنت بالله اعانك. ولذلك عاوزك تحول اياك نعبدك واستعين تقولها في اليوم 17 مره صلاه الفريضه بس، حولها حياتك لمنها، سترى العجب العجاب من فتح الله ومدده وبركاته التي ستحل عليك وعلى اهل بيتك بسبب او ببركه هذه الكلمه. لو حولتها الى لو قلت اللهم اعد بلاك تعمل سيعيدك الله سبحانه وتعالى. اسم النية صحيح. اي نعم صحيح صحيح. لو اخلصت النية لا اصلح الله عز وجل لك ما بينك وبينه، ولا اعانك على امامك سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذه الايام المباركه محتاجه دي، محتاجه منها الحياه، محتاج احرص على ما ينفعك. اي شيء تعلم انه يؤذي لك فلا احرص عليه، اوعى ان يسبقك اليه. اي شيء تعلم انه سيباعد بينك وبين خسارتك، اعلم انك احرص الناس، وينبغي ان تكون احرص الناس على البعد عنه. يبقاش الناس في طريق من الله وانت يعوقك الشيطان ويثبطك بما يستعين به عليك من جنونه واعوانه من الجن والانس. لا، احرص على ما ينفعك وقل اللهم اعني، واعلم ان الله عز وجل اسرع اليك بمعونه منك في دعائك له سبحانه وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا في هذه الايام المباركه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يبلغنا مرضاته، وان يبلغنا جنته، وان يستقبل منا ما